أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا بالكلام على كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد، والوقوف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يقول المؤلف هنا الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فيه دليل على أن الكفار لا يخاطبون بالصلاة ولا يؤمرون بها إلا بعد أمرهم بالتوحيد. وهذه مسألة أصولية مشهورة عند العلماء، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الخلاف مشهور، وأعدل الأقوال في هذه المسألة أن الكفار مخاطبون ومحاسبون على الفروع تبعا للتوحيد. لا يقال بأنهم غير مخاطبين ولا غير محاسبين، ولا يقال بأنهم مخاطبون بها استقلالا من غير الأمر بالتوحيد، وإنما أعدل الأقوال أن يقال بأنهم مخاطبون بها تبعا، وكذلك هم محاسبون. الكفار يحاسبون على ما يقع عندهم من ذنوب ومعاصي: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وكذلك يؤاخذون بالظلم، يؤاخذون بالوأم، يؤاخذون بالزنا، يؤاخذون بالربا وما شابه ذلك من الذنوب، فهم يؤاخذون بها تبعا لإخلالهم بالتوحيد وهو الشرك بالله عز وجل. وكذلك هم أيضا مخاطبون بها تبعا للتوحيد لا استقلالا. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني إذا فرغ من التوحيد وبيان التوحيد يعلم الإنسان ما أوجب الله تعالى عليه من دين الله، وأوجب الواجبات بعد التوحيد هو أو هي الصلاة. نعم، أحسن الله لكم. قال: لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، كما قال النووي رحمه الله: ما معناه؟ إنه يدل على أن المراد الإسلام الخاص، المراد الإسلام الخاص الذي هو التوحيد. ودائما تجدون في شروط العبادات، لأن الإسلام له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص هو التوحيد، المعنى الخاص هو التوحيد، وهو دين الرسل جميعا، إن الدين عند الله الإسلام. والمعنى العام هو الشريعة عامة، الشريعة عامة تشمل التوحيد وجميع شعائر الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذه علامة من علامات الإسلام، وليست هي أصل الإسلام والمعنى الذي جاءت به كل الرسل. فجميع العبادات في أولها تجد أن في أول الشروط يقول العلماء: الشرط الأول الإسلام، هو يخاطب المسلمين والكلام عن المسلمين وعن دينهم وعن شريعته، ولكن يذكر الإسلام في الشروط بمعناه الخاص الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد. نعم، أحسن الله لكم. قال: كما قال النووي رحمه الله: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزداد في عذابهم في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى. والصحيح في هذا القول أن يقيد بالتبعية، ولا يطلق القول بأنهم مأمورون بفروع الشريعة ويسكت، لا، هم مأمورون بفروع الشريعة تبعا. لماذا قلنا تبعا؟ إخراجا للقول الذي يقول بأنهم مأمورون بفروع الشريعة استقلالا، هذا غير صحيح. فكأنك تأتي عند كافر وتقول: أتشرب الخمر، فنقول طيب بين التوحيد، يقول التوحيد ما قدرت تبينه، بين لي بس فقط ان الخمر حرام. لا تقاضي، ما ينفع، لو ما شرب الخمر اثمه عليه، يحاسب بغيره، يحاسب بما هو بالكفر اصلا. يدعى الانسان اولا للتوحيد، ثم يلحق به ما حرم بعد ذلك من المعاصي والذنوب. نعم. أحسن الله إليكم قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى. ويدل على هذه الجملة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك، لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال أنس في الآية: توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعا: أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له. وقال ابن زيد: أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة. وفيه بيان مصرف الزكاة. مصرف الزكاة عندما قال: صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فهذا دليل على أن من مصارف الزكاة الفقراء، وأخص الفقراء هم فقراء البلد، لأن الرعاية القريب فالقريب هو الأولى من أن يتجه المال والزكاة إلى البعيد. فالزكاة يكون فيها حقان: حق المال وحق فقراء المسلمين وعموم المسلمين، فلا بد أن يدفعها ولا بد أن يؤديها الإنسان. مثل وذلك يبحث فيه في قضاء لو أن شخصا تعمد ترك الصلاة فإنه لا يطالب بقضائها، لأنه فوت على نفسه الفريضة، وإنما يطالب بالتوبة والاستغفار. لكن لو أن شخصا تعمد ترك الزكاة 5 سنوات ثم تاب إلى الله عز وجل، ماذا يقال له؟ أخرج الزكاة 5 سنوات. وإن كان الحق حق الله عز وجل عليك، ولكن للمسلمين أيضا لهم حق في مالك، وهم فقراء المسلمين لهم حق في مالك، فلا بد أن تقدم أو تؤدي الحق إلى أهله. نعم. أحسن الله لكم قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، تحذيرا له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة، وهو أخذها من أوساط المال، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه، وهذا أصل ينبغي التفطن له. لأن كرائم الأموال فيها ضرر بأصحاب المال، يعني أطيب المال، أطيب الإبل، أطيب البقر، أطيب الغنم لا يأخذها، لكن لو قدمها صاحب المال جاز ذلك، لقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لو قدمها قبلت منه، ولكن على الجابي أو جامع الزكاة ألا يتجه إلى أطيب المال ثم يأخذه بدعوى أن الزكاة تجب مثلا شاء فيذهب إلى أطيب الشياء ويأخذها، هذا في ظلم وفيه إلحاق الضرر به، ولا يأخذ الهزيلة التي لا تنفع، فإنه إذا أخذها لا يستفيد منها الفقراء، وإنما يأخذ من أواسط المال الذي لا يضر صاحب المال، وفي الوقت نفسه ينتفع به الفقير والمسكين. نعم. أحسن الله إليكم قوله: واتق دعوة المظلوم، يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك منه. ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها. ولأن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى اليمن حاكما وقاضيا ومفتيا، والحاكم والقاضي قد يجري على تصرفه وبعض أحكامه وإجراءاته قد يجري عليه بعض الظلم، وهذا واقع، بل هو الغالب إلا من رحم الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: إمام عادل. فقرب الظلم من الحكام ومن القضاء ليس ببعيد، هو قريب منه، ولكن الناجي هو الذي يحكم بعدل. نعم. و وفيه التحذير من الظلم مطلقا، فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحال. العامل للسلطان، العامل مرد بالعامل يعني العامل للسلطان الذي يبعثه السلطان، يسمون العمال، العمال وهم الذين يكلفهم السلطان بجمع الزكاة، هم الذين يكلفهم السلطان بجمع الزكاة. نعم. ولا يحابي بترك شيء منه، فعليه أن يقصد العدل من الطرفين. ولا يقبل، ولا يقبل هدايا، هذا الذي يراد به قول النبي عليه السلام هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، كما جاء في حديث ابن لتبية، كما جاء في حديث ابن لتبية أن العامل الذي يبعثه السلطان لا يجوز له أن يأخذ شيء، أن يأخذ شيئا من الناس، وإنما يأخذ ما فرض السلطان له، ما رضخ له السلطان من عطية يأخذ، وأما ما جاءه من الناس من هدية لا يجوز له أن يأخذها، فإنه غلول ظلم، لأن الناس تخاف من الجبال وتحترمهم لأنهم من طريق السلطان ومن طرفه، فربما أكرموه وربما قدموا له الهدايا وربما أعطوه العطيات، وربما بعضهم يعطيه من باب استعطاف قلبه حتى يصد الطرف عن بعض الشيء وما شابه ذلك، فلا يجوز له أن يقبل هدية. وأهل العلم يوسعون دائرة العمال على كل منصوب عند السلطان، فالوزراء والمدراء الآن هم بمثابة العمال للسلطان، يديرون شؤون الناس، فلا ينبغي الإنسان أن يقبل منهم هدية. نعم. أحسن عليكم قوله عن سهل بن سعد، لكن مسألة فيها بحث، مسألة فيها بحث في أي العمال لا تقبل هداياهم، هل هي على وجه الإطلاق أم أنهم العمال في شؤون المسلمين عامة؟ الذي يظهر والله أعلم مقاصد الشريعة أنها من العمال في شؤون المسلمين عامة، في شؤون المسلمين عامة، أما أنت عمالك، أنت عندك عمال وأهدوا لك هدية تقبل، ولا حرج في ذلك لأنهم عمالك والمال مالك، لكن ما كان من عمال في مال المسلمين يخشى على الإنسان المحاباة، ويخشى على الإنسان أنه يقصر في أداء العمل، أو لأنه لو كان في بيته ما جاءه هذا المال، وإنما لأنه كله كما جاء في حديث اللتبية هل جلس في بيت أمه فينظر يهدى إليه أم لا يهدى إليه، فالوزراء والأمراء المناطق والمدراء وما شبه ذلك، هؤلاء ورؤساء الدوائر الحكومية هؤلاء وما شبههم لا يجوز لهم أن يقبلوا شيئا من هدايا الناس، خشية أن يكون القصد من ذلك استعطاف قلبه ومخالفة النظام، إلا أن يكون صاحب عادة، إلا أن يكون صاحب عادة معه فيقبل هديته، أو يكون مما يبعد عنه الظن، مما يبعد عنه الظن لأنه يطلب عنده شيئا، فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال ومعنى يدوكون أي يخوضون. قوله عن سهل بن سعد أي بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، الحديث فيه البشارة بالفتح، وهو علم من أعلام النبوة، وقد وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يوم خيبر. قوله يحبه الله ورسوله، قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. ففيه فائدة الشهادة العينية، فيه الشهادة العينية، وإلا الله ورسوله يحبون المؤمنون، يحبون المؤمنين، و ولكن هذا فيه الشهادة العينية لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وإن الله ورسوله يحبون المؤمنين ويحبون المطهرين ويحبون أهل التقوى، ولكن هذا فيه الشهادة العينية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأن الله ورسوله يحبونه. نعم أحسن الله. قال: لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. نعم، لا تجد هناك نصا صريحا في تفضيل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وثم تجده كان مثلا قد ارتد سواء في حياة النبي عليه السلام أو لحق بالمرتدين، فلا فيستحيل أن يصف الله تعالى ويصف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بأنه يحبه وأنه من أهل الجنة ثم يكون بعد ذلك من أهل الكفر والردة. نعم، وكلام الشيخ الإسلام رحمه تعالى كلام جميل، لأن ما يستدل به الرافضة على أن الأحاديث التي جاءت في فضائل الصحابة كانت قبل الردة يستطيع أن يستدل بها النواصب والخوارج في كفر علي بأن حتى الحديث التي جاءت في فضائل علي كلها كانت قبل الردة، وهذا يعني من باب تناقض أهل الباطل وإلزام قول أهل الباطل ببعض. نعم أحسن الله. قال: وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنه. أشار له المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل، أشار لها شيخ الإسلام في المسائل بأن هذا فيه دليل يرد به على الجهمية والمعطل الذين ينكرون وصف الله عز وجل بالصفات، والله تعالى يحب ويحب، الله تعالى يحب ويحب، يحبه المؤمنون وهو يحب المؤمنين سبحانه وتعالى. قال: لا يعطي أن غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أيضا فيه من الفوائد الرد على المعتزلة والجهمية من جهة أن الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في الحقائق والكنه والكيفية، فإذا وصف المخلوق بصفة ووصف الخالق بصفة لا يجوز أن يحملنا ذلك على أن ننفيها عن المخلوق عن الخالق. نعم حسد عن الخالق. لماذا؟ لأن مجرد الاتفاق في الأسماء لا يلزم من الاتفاق في الحقائق، فإذا قيل لهم الله هو الحق قال لا ما نصف الله بالضحك، قال لماذا؟ لأن الضحك من صفات المخلوقات. طيب جاء الضحك من صفات المخلوقات وجاء الضحك من صفات الخالق، فما المانع أن نحمل هذا على ما يليق به وهذا على ما يليق به؟ مثل هذا الحديث، فقد جاء هنا وصف الرسول بأنه يحب ووصف الله تعالى بأنه يحب، فالمحبة صفة لله وصفة للرسول، فاتفاق الرسول واتفاق المخلوق مع الخالق عز وجل في مسمى الصفة لا يلزم منه أن يكون بينهم اتفاق في كنه الصفة وحقيقتها، فلهذا صفة تليق به ولهذا صفة تليق به، مثل حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، فوصف الله تعالى البشر بالرحمة ووصف الله تعالى بالرحمة نفسه بالرحمة، فهل اتفاقهما في مسمى الرحمة يلزم منه التشابه المثلية؟ لا يلزم منه التشابه المثلية، فكذلك المحبة وكذلك الضحك وكذلك النزول وكذلك الاستواء وكذلك العلو، كل الصفات التي يوصف الله تعالى بها ليس بينهما تمثيل، وإن كان بينهما قاسم مشترك من حيث المعنى، يكون بينهما قاسم مشترك من حيث المعنى. نعم أحسن الله. قال: وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا، وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي. اللواء دون الراية، الراية هي القائدة والألوية تتعدد، الراية هي القائدة والألوية تتعدد. نعم. قال أحسن الله إليكم: وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله: فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. هذا واضح، الإيمان بالقدر أن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يخطر له ببال أن يكون له هذا الشرف العظيم، لأنه تخلف عن الجيش، تخلف عن الجيش، وما كان يظن بأنه يحضر. والصحابة كذلك رضي الله عنهم ما كانوا يظنون بأن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه هو الذي يحظى بهذه المنقبة. فلما أصبح الصباح قال من العزاء: أين علي؟ قال إنه يشتكي عيني. فهذا فيه دلالة على أن الله تعالى يقسم الأرزاق والحظوظ بين الناس، والقدر لا يرتبط بالسعي والسبب، وإنما الله عز وجل أمر ببذل السعي والسبب، والله تعالى يعطي ما يشاء ويختار. فكم من شخص لا يعمل إلا القليل ويأتيه الرزق الكثير، وكم من شخص يعمل الكثير ولا يأتيه من الرزق إلا القليل. فالأرزاق قدر من الله عز وجل قدرا وكونا، والسعي وطلب الرزق من أمر الله الشرعي الديني. فالله أمرنا بأن نسعى وأن نطلب الرزق، فينبغي أن نمتثل لهذا الأمر حتى يتحقق فينا وعد الله تعالى الكوني وهو الرزق. نعم. أحسن الله لكم قوله: فأرسل إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتيه به. وفي صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه. قوله: فبصق في عينيه، أي تفل. وقوله: ودعا له فبرأ، هو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: فدعا له فاستجيب له عليه السلام. بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ببركته ببصاقه، بصاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل النبوة، هذا من دلائل النبوة. وفيه علم من أعلام النبوة أيضا: وذلك كله بالله ومن الله وحده، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. قوله: انفذ، هو بضم الفاء والهمزة. وقوله: على رسلك، أمره أن يسير إليهم بأدب وأنات. وهكذا ينبغي للداعي الله عز وجل أن يتجنب العجلة، يتجنب العجلة، لأن العجلة لا تأتي بخير، العجلة من الشيطان. فالإنسان إذا أراد الدعوة إلى الله عز وجل عليه بالتوعدة وعليه بالهدوء، وكما جاء في الحديث: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. معنى أنه لا يحدث على نفسه خصوما ولا يحدث على نفسه شوشرة، وإنما عليه بالتوعدة والهدوء حتى يفتح الله تعالى على يديه. وهكذا ينبغي للداعي الله عز وجل، وخاصة في البلدان التي يكفر فيها أهل البدع ويكفر فيها أهل الضلال. فإذا وجد عندكم في البلد صح أهل الضلال هم الأكثر، وأهل الشرك والوثنية والانحراف عن الدين، فلا ينبغي للمسلم الداعي الله عز وجل أن يحدث له خصوما، وأن يظهر نفسه الظهور الذي يخشى عليه أن يقتال بسببه. وأقصد بالاغتيال تعطيل الدعوة، ولا أقصد بالاغتيال فقط القتل، وإنما أن تقتل دعوته ويعطل، ربما تلحق به الريب لأنه ليس معروفا عند الناس. فلو ظهر شخص في بلد ولا يعرفه الناس، وهبه الله تعالى التوحيد والسنة، ثم بدأ بالمجاهرة والظهور بدعوته، لربما كسروه عجلا، وربما لفقوا له تهمة، أو افتروا عليه بين الناس، أو حذروا منه وقالوا كاهن مجنون وما شابه ذلك، ثم نفر عنه الناس ولم يقبلوا دعوته. ولكن لو مشى الهوينة وتدرج درجة درجة، وسعى إلى كسب الرجل والرجلين والبيت والبيتين والجماعة، حتى يتألف قلوب الناس، ثم يكسب ود الناس وصحبة الناس، ويعرفونه بالخير ويعرفونه بالكرم، وفي الوقت نفسه هو يدعوني الله عز وجل، عند ذلك تقبل عليه القلوب وتقبل دعوته. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة جاءه عمرو بن عبسة، كما هو في مقدمة الكتاب المفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، جاءه عمرو بن عبسة ولم يكن مع النبي عليه السلام أحد، وكأنه كان مندفعا، فقال: يا رسول الله، إني أريد أن ألتحق بك. فقال النبي عليه السلام: ارجع إلى أهلك. قال: من معك؟ قال: معي حر وعبدي. يعني قل: نعم، ويخافون عليه، وهو ليس من أهل المدينة مكة، ويخشى عليه إذا رأوه وليس له ناصر أن يبطشوا به. فكل منهم كان ذا منعة، وله من يمنعه من قومه حتى وإن كان من الكفار. فرجع، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. المقصود أن الإنسان ينبغي في دعوته الله عز وجل أن ينفذ على رسله، وأن لا يتعجل الشيء قبل أوانه، ويكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وإنما عليه بدعوة الأقرب فالأقرب والصبر على الأذى وتلقين الناس بالآية والحديث والقاعدة حتى ينتقل الخير من بيته إلى شارعه إلى حيه إلى مدينته إلى أن ينفع الله تعالى به المسلمين عامة. وينبغي لمن كان في بلد فيه غربة وليس فيه دعوة الإسلام ظاهرة ولا قوية أن يقرأ في سير المجددين، هذا مما أوصي به مرارا وتكرارا، أن يقرأ الإنسان في سير المجددين، فيقرأ في سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقرأ في سير الأنبياء والمرسلين كيف تعاملوا مع أقوامهم وكيف صبروا على أذيتهم، يقرأ في سيرة الأئمة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وثباته، يقرأ في سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكيف فتن حتى إن الناس في عصره أقبلوا على الكفر، كلهم أقبلوا على الكفر إلا من رحم الله عز وجل وقليل ما هم. ولذلك يقول علي بن المديني، علي بن عبد الله بن أبي نجيح ابن المديني الإمام المشهور، يقول: لقد ثبت الله هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. كانت محنة عظيمة. إذا قرأتم في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأحثوا على كتاب عبد الغني بن سعيد المقدسي، عبد الغني بن سعيد المقدسي المسمى بمحنة الإمام أحمد، بمحنة الإمام أحمد في مجلد واحد مطبوع ذكر فيه تفاصيل محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكيف أوذي وكيف ضرب وكيف جلد وكيف امتحن في دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاءته الدنيا وهرمه وأقبل عليه ملايين الخلق وحضر جنازته ما لم يشهد الإسلام لا قبله ولا بعده إلى اليوم مثل جنازة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا هو التجديد. لقد ثبت الله هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. كذلك يقرأ في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام وكيف نفع الله بدعوته حتى لو يموت مجدد، إذا استطاع أن يغرس غراسا، والمراد بالغراس أن يبذر بذور على عقيدة سليمة ولو خمسة. لذلك إن لم تكن من المجددين فاصنع لنا مجددين، فالعمر يفوت والموت وارد والأذية حاصلة والأعداء يبطشون، فعلى الإنسان أن يقترب الفرص بأن يجعل هذه الغرسة وهذا الدين الذي ورثه من العلماء الذين ورثوه من العلماء الذين ورثوه من الصحابة والتابعين والذين ورثوه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينزل هذا الإرث في محله وأن يغرس الغرس السليم حتى إن شاء الله تعالى إن شاء الله عز وجل أن يخرج من هؤلاء أو من أصلاب هؤلاء من ينصر دين الله سبحانه وتعالى. ذلك المني أحد طلاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتب نصيحة موجودة في مجموعة ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب نصيحة ينصح بها أهل العلم من طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يهتموا بمؤلفاته وأن يجمعوها وأن يراجعوا أبا عبد الله بن القيم في جمعها والعناية بها. ثم قال في آخر كلامه: والذي نفسي بيده ليأتين أقوام هم في أصلاب آبائهم اليوم ينشرون هذه الكتب. وخرج وما خرج رجل مسجون يكتب بالفحم على الجدار، ثم أزالوا عنه كل شيء وجعلوا بس فقط يقرأ القرآن ويتعبد الله حتى مات، ويظنون بأنهم سوف يكتمونه وأنهم يحجبون الحق الذي عنده، ولكن أخرج الله من أصلاب الرجال اليوم يعرفونه في مشايق الأرض وغيرها، يعرفه مسلم الكافر حتى في جامعات أوروبية وجامعات أمريكية في علم السلوك والفلسفة يقرؤون كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا حق، هذا النور إذا حضر لا يحجبه حاكم ولا يرده أحد، لأن الله أقسم ووعد قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالوعد الإنسان إذا المسلم إذا علم الله يا أخوان نحن اليوم أكثر ما نصاب به هو سوء الظن بالله، أكثر ما نصاب به سوء الظن بالله. النبي عليه السلام مع ما جوبه به، والله لو واحد منكم يضرب على الشارع الآن، واحد يصيح عليه ويا مجنون، قال الثاني يا ساحر، قال الثاني يا كاهن، قال الثاني أنت حرمتك فيها كذا، طعن فيها، تحمل؟ الله ياخذ شد ثيابك، ما تحمل، صح ولا لا؟ المسلم مطالب أن يتحمل. قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، ضربوا، طردوا، يعني بالعبارة العصرية كبت نفسي من أشد أنواع الكبت، من أشد أنواع الكبت، والأذية جاءت من أقرب الناس إليه. أقرب الناس إليه هم الذين آذوا، قبيلة الأنصار أبناء عمومه هم الذين آذوا، والإحباط النفسي أيضا أنهم يمشون أمامه قبل أن يدخل قرية يأتيكم الآن ابن عم لنا مجنون لا تصدق. فإن دخل وخرج منها لحقوا وعادوا مرة أخرى ماذا قال لكم؟ لا تصدقوا. يأتي الطائف يؤذون يطردون من البلد. فالإنسان عندما ينظر في سيرة النبي عليه السلام وسيرة المجددين هذا لعله إن شاء الله تعالى من أكبر الدافع أن الله تعالى سوف يتم على الدين. كل هالأذية هذه ما أثرت في النبي عليه السلام شيء، وإنما كان ثابتا ويثق بوعد الله عز وجل. حتى جاء الصحابة رضي الله عنهم عنده يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله تعالى لنا؟ يعني تكون من أذية؟ قال إنكم قوم تستعجلون. النصر جاي، النصر جاي. إنكم قوم تستعجلون لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار مثل رأسه على أن يرجع عن دينه فلا يرجع. فالإنسان لابد أن يعود نفسه على الثقة بالله عز وجل وأن الدين منصور وأن الحق قوي وأن الله تعالى جعل بين جنبتيه كتاب وسنة وأن من تمسك به ما نجا. يقول النبي عليه السلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة. فيثق الإنسان بوعد الله عز وجل فيثبت على دين الله سبحانه وتعالى ويجابه ما يقابل من الفتن. فعليكم بحسن الظن بالله والاعتماد عليه بإذن. نعم يعني موقت الساعة أنا عندنا محاضرة في الحوية لازم الحق. نعم سم. قوله على رسلك أمره أن يسير إليه بأدب وأنات. حد قوله حتى تنزل بساحتهم، الساحة هي ما قرب من حصونهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو شاهد الترجمة. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر، وسيأتي هذا معنا في آخر الأبواب، سيأتي معنى ذلك أن الدعوة أصلا ليست لإزهاق الأنفس ولا لسفك الدماء، وإنما الدعوة للتوحيد والإسلام. نعم أحسن الله لكم. قال وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا معتمدهم ومرادهم ونيتهم. قال شيخ الإسلام دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فأصله في القلب، والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته. نعم وذكر ذلك في الإسلام الدين رحمه الله تعالى أن قوام الأمر يقوم على الصدق والإخلاص، يقوم على الصدق والإخلاص، والصدق يكون في الإيمان والإخلاص يكون في الإسلام. فركيزة الإيمان على الصدق، لا بد أن يكون صادقا في إيمانه، وركيزة الإسلام على الإخلاص بدون التوحيد لله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله لكم. قوله أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي بن علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره. وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار، وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم. وهذا مشهور في التراجم في قصة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع الذين غلوا فيه، لما جاءه الرجل وقال أنت هو، قال وما هو؟ قال أنت الله، فغضب مع أنه ولي من أولياء الله وله من المناقب والفضائل الشيء الكثير. لكن الولاية لا تعني أن يرتقى بالإنسان إلى مرتبة ليست مرتبته، لا مرتبة نبوة ووحي، ولا مرتبة سقوط التكاليف عنه، ولا أيضا مرتبة الألوهية من باب أولى. فعلي رضي الله عنه وأرضاه على هذه المنزلة الرفيعة لم يبح لهؤلاء أن يغلوا فيه إلى مصاف الألوهية، فغضب عليهم غضبا شديدا وحفر الأخاديد وألقاهم فيها وأنشد وهو يلقيهم فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. نعم أحسن الله إليكم. قال فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار. فحكم علي رضي الله عنه وأرضاه في الذين يشركون اليوم من الرافضة هو الحرق بالنار، مع أن الصحابة رضي الله عنهم وافقوه على القتل ولكنهم خالفوه في كيفيته، قال هو بكيفيته، وإنما دعوه أن يجزى عليهم بالسيف، ولكن علي رضي الله عنه وارضاه من شدة حنقه وغضبه عليهم فيما قاموا به من عمل مشيد وعقيدة فاسدة حيث اعتقدوا فيه الألوهية فعل بهم هذا الفعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه، وهما أفضل أهل الكرامات. وهكذا ينبغي على الموحد أن لا يفتن بنفسه، إذا منح الله عز وجل بعض صفات الولاية أو بعض الكرامات التي يجريها الله تعالى على لسانه وعلى جوارحه، لا يجوز له أن يكون ذلك فتنة له ويغتر بها، ومن باب أولى لا يجوز له أن ينتقل من الولاية إلى الطاغوتية، ومن الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه. فبعض الناس ربما يفتن ويكثر من ذكر كراماته وما أنزل وما أجري على يده، ثم ما أن تمر به الأيام والليالي إلا وهو ينادي الناس إلى الإشراك به. وهذا أيضا يرد به على كثير من حمقى المتصوفة في العصور المتأخرة، أنهم إذا رأوا على أنفسهم ولاية نصبوا لأنفسهم طريقة، وجاء من حولهم مريدين ويتبركون بهم ويعظمونهم ويبنون أضرحة على مساجدهم، نقول لهم أنتم والله لستم بأتقى ولا أفضل من علي بن طالب ولا من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وارضاهم، وكلهم قد أنكر مثل هذه الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال وهما أفضل أهل الكرامات، فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد، كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمزان، كما أن المعجزات هذا في الشام لما دخلوا الشام، وهذه القصة مروية في كتب التراجم والسير أنهم وجدوا قبر نبي قالوا بأنه قبر نبي الله دانيال، وكانوا يحتفظون بجسده، فأمرهم عمر بأن يعموا قبره، بأن يحفروا في الليل عدة قبور ثم يقبروه في أحدها ولا في أماكن متباينة ولا يدري الناس، ثم يردمونها جميعا، ثم إذا أصبح الصباح يجدون الناس أكثر مثلا من 20 قبر من 30 قبر مدفونة لا يدرون دانيال في أي قبر من هذه القبور. نعم. كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم، لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد يتلبس على الجهال الذين قد تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات، وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره، وإنه الصراط المستقيم، ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومن قبلهم. قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من أداء الفرائض على الوجه الشرعي والنهي عن تعدي الحدود التي حدها الله بين الحلال والحرام، وذلك من الإيمان، والأعمال كلها من مسمى الإيمان، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. فإذا زنادقة الصوفية وغلاة القبوريين هؤلاء لا يعقلون الحقيقة، هم في الحقيقة ما هم إلا شياطين الإنس، ولو سئلوا من أعظم وأقرب إلى الله عز وجل، أنتم أم الأنبياء والمرسلون والصالحون من الصحابة والتابعين؟ الجواب قطعا هم هؤلاء الصحابة والأنبياء والصالحون هم الأولى، لم يعرف عن واحد منهم أنه عطل الشريعة أو أنه أوقف الامتثال للتكليف، بينما يأتي من بعض الطرائقيين أهل المتصوفة من يزعم بأنه وصل إلى مرحلة الولاية وأنه ليس بحاجة إلى أن يتعبد لله سبحانه وتعالى في أي عبادة من هذه العبادات، وهذا كفر بالله عز وجل. ولذلك الشيخ محمد في نواقض الإسلام ذكر هذا الناقض، أن من وسع وأن أحدا من أمة محمد يسع، من اعتقد أن أحدا من أمة محمد يسعه الخروج على شريعة محمد كما وسع الفضل الخروج على شريعة موسى فإنه كافر. نعم. أحسن الله. قال فإذا أخذ بالإسلام الذي هو التوحيد والإخلاص وأحل ما أحله الله وحرم ما حرمه الله وأمر بذلك وجاهد عليه فقد قام بما وجب عليه وبالله التوفيق. قوله فوالله فيه جواز حلف المفتي على ما أفتى به غيبا. وألف بعض أهل العلم المسائل التي حلف فيها الإمام أحمد الحلف على الفتية مشروع لا بأس. قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم بسكون الميم الإبل الحمر وهي أنفس الأموال عند العرب. وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته ليحصل للداعي إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى. فلا ينبغي التفريط في هذه المطالب العالية وبالله التوفيق. قوله يدوكون أي يخوضون بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه اللفظة بأن المراد خوض السامعين بهذا الخبر وتمني خوض السامعين في هذا الخير وتمني حصوله والله أعلم. وهذا يفيد دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم أخذوا ليلتهم يدوكون يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها. وجاء في بعض الأخبار أنهم كانوا يبرزون أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح كلهم يود أن يعطى هذه الراية لما فيها من منزله. وليس قصدهم أمرا دنيويا ولا زعامة سياسية، وإنما الذي جعلهم يدوكون تلك الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للذي يحمل الراية بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فليست المطامع التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم أن يتولى رئاسة، وإن كانت هي من حظوظ النفس ومن مطالبها، أن النفس والعياذ بالله تسعى دوما إلى كسب الشرف وكسب المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم أخطر على ابن آدم من هما أخطر على ماشية من حب من خطر ابن آدم من حبه للشرف وحب المال. وحب الشرف وحب المال هذان فتنتان في قلوب كثير من الخلق، فمن خلص قلبه من هاتين الحالتين فهو بخير إن شاء الله تعالى. ومن وجد فيه حب هاتين البليتين أو ميل لهما فإن فيه خطر على دينه، سواء حب الشرف أو حب المال. والله تعالى ذكر بأن هذه المقاصد الدنيوية المذمومة أن الإنسان يوم القيامة يتبرأ منها ويندم على أنه طلب. قال: ما أغنى عني، هلك عني، فالمال والسلطان غاب عني. فالمال والسلطان اللذان هما من أجلهما باع دينه في الدنيا وسعى إليهما وحفظ إليهما وربما تخلى عن بعض صور دينه من أجلهما، يوم القيامة يقول: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. نعم. بارك الله فيك.